حصار وبسود الليالي بعز وإصرار همتنا بتلالي عز بحصار وبسود الليالي عز وإصرار همتنا بتلالي أرض الثوار نفديها بالغالي يوم الشهادة بتراضى نتحنى عز بحصار واشهد يا وطننا شعب الأحرار للشهادة غنى عز بحصار واشهد يا وطننا شعب الأحرار للشهادة غنى غز بحصار وينك يا عروبي حواجز نار مزروعة سمينا مكتوبي تاريخ العز اللي بيحكي عنا غز بحصار واشهد يا وطننا شعب الأحرار للشهادة غنى غز بحصار واشهد يا وطننا شعب الأحرار للشهادة واحنا ما ذلينا وكبار صغار للأقصى ضحينا غز بحصار واحنا ما ذلينا وكبار صغار للأقصى ضحينا والعالم صار متآمر علينا واللي بيساوم والله ما هو منا غز بحصار واشهد يا وطننا شعب الأحرار للشهادة غنى غز بحصار واشهد يا وطننا شعب الأحرار للشهادة غنى غز بحصار والمرضى تتقل زادوا الأصوات يا عيب اللي سلم غز بحصار والمرضى تتألم زادوا الأصوات يا عيب اللي سلم شعب المليار ساكت ما بيتكلم واحنا بكرامة بالموتين استنى واحنا